وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فذكر سبحانه وتعالى أنهما كانا يأكلان الطعام، لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان، إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب. وذكر مريم مع المسيح لأن من النصارى من اتخذها إلها آخر فعبدها كما عبد المسيح، والذين لا يقولون بهذا كثير منهم يطلب منها كل ما يطلب من الله حتى يقول لها اغفري لي وارحميني وغير ذلك، بناء على أنها تشفع في ذلك إلى ابنها، فتارة يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وتارة يسألونها الحوائج التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة، وآخرون يعبدونها كما يعبدون المسيح. وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم لما ذكر اجتماعهم عند قسطنطين بنيقية، قال: وكانوا مختلف الآراء مختلف الأديان، فمنهم من يقول المسيح وأمه إلهان من دون الله، وهم المريمانيون نسبة إلى مريم، وهم المريمانيون ويسمون المريمانية. كذلك قال ابن حزم، وقد قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهو سبحانه لم يحكي هذا عن جميع النصارى، بل سأل المسيح سؤالا يقرع به من اتخذه وأمه إلهين من دون الله. قال ابن البطريق: ويقال للنسطورية أيضا: أخبرونا عن الناسوت التي اتحدت بها اللاهوت وسمي مسيحا. هل لم يزل مسيحا منذ كان في بطن مريم إلى حين وضعته وأرضعته وشب وصلب وقتل، أم كان 30 سنة وهو واحد من الناس، ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت بالناسوت فكان مسيحا؟ فإن قالوا لم يكن مسيحا وهو في بطن مريم، وإنما ولدت مريم إنسانا كان 30 سنة وهو واحد من الناس، ثم اتحد بعد ذلك اللاهوت بالناسوت فكان مسيحا، تركوا قولهم وكذبوا الإنجيل وبولس وجميع كتب الكنيسة وخرجوا عن مقالة النصرانية. وإن قالوا إن اللاهوت اتحد في الناسوت عند الحمل، وأنه كان مسيحا وهو محمول مولود ومرضع إلى أن صلب وقتل، قد أقروا أن مريم ولدت إلها مسيحا واحدا أقنوما واحدا. فيقال له: هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارى الذي ابتدعه طوائفهم الثلاثة وغيرهم، فإن الاتحاد يزعمون أنه كان من حين حملت به مريم، وأنه كان ينمو قليلا قليلا كنمو جسد المسيح، والاتحاد باطل كما قد قرر غير مرة، ولو قدر أنه ممكن لظهر أثر ذلك، فإن الله لما كلم موسى من الشجرة ظهر من الآيات والعظمة ما دل على ذلك، ولذلك كان إذا كلم موسى يظهر آيات ذلك، وكذلك ما أخبر به في التوراة وغيرها من مصاحبته لبني إسرائيل، وهو مما ظهر أثره، وإن لم يكن متحدا ولا حالا في شيء من ذلك. ولما تجلى من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران بما أنزله من كتبه ظهر آثار ذلك، وإن لم تكن ذاته متحدة ولا حالة بفاران ولا طور سيناء باتفاق الأمم، فكيف تكون ذاته متحدة بما في بطن مريم أو حالة فيه ولا يظهر أثر ذلك؟ وأيضا فيقال له قد يقول النسطورية له أن سوت كان مسيحا من حين الحمل، بمعنى أنه كان طاهرا مقدسا لا بمعنى اتحاد اللاهوت به. وإن قالوا المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعا، فيقال ليس في كتب الأنبياء ما يقتضي هذا، والنسطورية يسلمون ذلك، لكن قد يقولون إن المسيح اسم لهما كما أن الإنسان اسم للروح والجسد، ثم قد يقال لجسد الإنسان الميت هذا الإنسان، فيقال هو في بطن مريم أمه قبل نفخ الروح فيه هذا الجنين وهذا الحمل، فكذلك إذا قيل له مسيح بدون اللاهوت. وأيضا فقد تقول النساطرة باقتران اللاهوت من حين الحمل، ولا يلزم أن يكون قد ولدت إلها، إذ لم يقولوا بالاتحاد، بل قالوا هما جوهران أقنومان ولدت أحدهما ولم تلد الآخر، كما تقول الملكية معهم إنه صلب أحدهما ولم يصلب الآخر، ومات أحدهما ولم يمت الآخر، وتألم أحدهما ولم يتألم الآخر، فكيف جوز الملكية حين الموت أن يحل الموت والصلب والأكل والشرب وسائر الأمور البشرية بأحد الجوهرين دون الآخر، ولم يجوزوا حين الولادة أن تلد مريم أحد الجوهر أحد الجوهرين دون الآخر؟ وهل هذا إلا من تناقضهم كقولهم جميعا إنه صعد إلى السماء وقعد عن يمين أبيه، مع قولهم إن اللاهوت مع الناسوت قعد عن يمين الأب، ويقولون مع ذلك إن اللاهوت القاعد عن يمين الآخر هو ذلك الآخر، وهما جوهر واحد وإله واحد، مع قوله إنه إله حق من إله حق، فمناقضتهم كثيرة. ولا ريب أن قول النسطورية أيضا متناقض، لكن لا يمكن أن نصحح قول الملكية دون قولهم، بل قول الملكية أعظم فسادا وتناقضا. فالنسطورية يقولون الإله لم يولد ولم يصلب، واليعقوبية يقولون ولد وصلب، والملكية يقولون ولد ولم يصلب، ومتى جاز أن يولد جاز أن يموت ويصلب، وإن لم يجز أن يصلب ويموت لم يجز أن يولد، فتجويز أحدهما ومنع الآخر تناقض. ويقال الملكية أنتم تقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند الحمل وكان مسيحا وهو مصفوع ومصلوب وميت ومتألم، وتقولون هذا كان بالناسوت دون اللاهوت، فهذا التناقض من جنس تناقض النساطرة. قال ابن البطريق ويقال للنساطرة أيضا متى اتحدت الكلمة بالإنسان، أقبل الولادة أم في حال الولادة؟ فإن قالوا قبل الولادة قلنا لهم قبل الولادة قبل الحمل أو قبل الولادة وهو حمل، فإن قالوا قبل الولادة وقبل الحمل فقد زعموا أنه اتحد قبل أن يكون إنسانا وقبل أن يصور، فإن كان ذلك كذلك فسد قول النسطورية إن القديم اتحد بإنسان جزئي، لأن الإنسان الجزئي إنما كان إنسانا جزئيا لما صار مصورا بشريا. فيقال له هذا السؤال لازم للطوائف الثلاثة، فإنهم يقولون بالاتحاد أعظم من النساطرة، فإن قيل هم يقولون إنه اتحد بإنسان كلي كان هذا من أفسد الأقاويل، فإن المسيح بشر معين جزئي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لم يكن إنسانا كليا. ثم قال ويلزمهم أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع الناسوت 9 أشهر ونحوها من بدء الحمل مقيما معه في الموضع الذي يحمل فيه الجنين ثم ولد معا، وهذا خلاف قولهم إن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. فيقال قد يقولون إنه ولد الناسوت دون اللاهوت كما يقول الملكية إنه صلب الناسوت دون اللاهوت، وإن كان هذا متناقضا فالنساطرة أقل تناقضا، لأن الملكية يقولون إنهما شخص واحد أقنوم واحد فقد اتحد أحدهما بالآخر، فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحدهما الآخر في الأكل والشرب والصلب والموت، فمن قال إنهما جوهران أقنومان هو أولى أن يقول ولدت أحدهما دون الآخر. ثم قال وإن قالوا اتحد به وهو حمل صورة تامة، قلنا لهم فقد كان الإله حملا قبل الولادة، وإذا جاز

ولذلك فهم متناقضون في مقالاتهم وفي تفسيرها، بل وصل بهم التناقض إلى تكفير بعضهم بعضا قديما وحديثا، وما سمعناه ومر بنا خير شاهد على ذلك، وخصوصا أنه منقول عن أنفسهم عن بعضهم البعض، ولا يزال مثل هذا موجود إلى يومنا هذا في كتب مؤلفة بل وردود صوتية معروفة منتشرة، بل حتى في الشبكة إذا دخلت إلى بعض المواقع من مواقع النصارى تجد ردود بعضهم على بعض. فمثلا تجد رد النصارى على المريمانية موجود في الشبكة، كيف يسفهونهم ويكفرونهم ويجعلون أن أمثال هؤلاء من دعاة الهرطقات والخرافات وغير ذلك مما يؤكد ويبين لك ذلك الخلاف الكبير الذي جرى بين النصارى بسبب عقيدة التثليث الفاسدة. وبل كلما ازداد الزمان ازدادت الفرق وتولدت المقالات التي يخترع كل طائفة وإمام فيها قولا جديدا يريد أن يخرج من مخرج التناقض في عقيدة التثليث، فيقع في محدثات جديدة ومقالات كذلك باطلة. فمثلا من تلك الفرق ما تسمى بالأبنويين الذين أطلقوا على الروح القدس بأنه أمن الروح روح القدس، فزعموا عقيدة كعقيدة المريمانية، وترون في ثنايا هذا الكلام المنقول تعليقات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله قلت، ورده على بعض ذاك الباطل، ولا يعني عدم ذكره وتعريجه لبعض الباطل الذي لم ينص بالرد عليه إقرار منه له، لأن الباطل في هذا الكلام المنقول كثير، وليس المقصود هو تعقب هذا الباطل بحذافيره وأفراد كلامه، بقدر ما المقصود هو نقل هذا الكلام لبيان تناقض النصارى في عقيدة التثليث وشدة الخلاف بينهم في مسائل كثيرة. فالمقصود هذا المعنى المجمل، وقد ينبه أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض تلك الضلالات على وجه الاختصار والتنبيه على المهم منها بما يناسب المقام أو بما يوافق كذلك السياق، ولكن لا يعني ذلك أنه رحمه الله استوعب الرد على كل الباطل المذكور في هذا الكلام المنقول، وهذا ينبغي أن ينتبه له حتى لا يظن ظان أن ما لم يتعقبه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب من الكلام المنقول معناه أنه يقره، فهذا ليس بصحيح. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأوجه التي سيذكرها شيئا من التعليق على هذا الكلام الماضي بما يوضح ويجلي هذا المعنى كذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.